بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فنشرع مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب مع إخواننا. وهذا الكتاب أحد كتب النحو التي ألفها العلامة أبو محمد عبد الله جمال الدين ابن يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري المصري. وهذا الشرح على كتاب من تصنيفه هو، فالكتاب الأصل شذور الذهب، وهو من تصنيف المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا الشرح شرحه هو الذي سيشرح الكتاب. وعنوان الكتاب شذور الذهب، هذا هو الكتاب الأصل الذي سيقول لنا: قلت الكلام قول مفرد. هذا هو أصل كتاب شذور الذهب. ثم شرح المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب، وهو الشرح المبارك الذي بين أيدي إخواننا الآن، والذي نشرع في قراءته معهم لتوضيح غامضه والوقوف عند مسائله. الكتاب الأصل عنوانه شذور الذهب. فماذا تعني كلمة شذور الذهب؟ الذهب هو المعدن المعروف بلونه الأصفر، وهذا جوهر ثمين، الذهب. أما كلمة شذور فهي جمع لمفرد. فما مفرد كلمة شذور؟ الشذر على وزن البحر، يعني كما تقول بحر بباء مفتوحة وحاء ساكنة وراء، تقول شذر بفتح الشين وسكون الذاي بعدها راء. فما الشذر؟ الشذر هو ما يسقط من الذهب إذا حككته بحجر. ما الذي يسقط من قطعة من الذهب إذا أخذت تحكها بحجر؟ ما الذي يحدث؟ تسقط شذور قليلة جدا من هذا الذهب، وتبقى قطعة الذهب كما هي. إذن شذور الذهب عنوان هذا الكتاب. ما الذي يوحيه لنا هذا العنوان؟ يوحي أن هذه المسائل التي بين دفتي هذا الكتاب إنما هي شذور فقط من لغة العرب، من كلام العرب. فلغة العرب، قواعد لغة العرب كثيرة جدا، وهذا يبين أن الكتاب الذي بين أيدينا ليس من الكتب المطولة في النحو، وإنما هو كتاب موجز كتاب مختصر جمع المسائل المشهورة في قواعد لغة العرب. كذلك أيضا يوحي العنوان بقيمة هذه المسائل، فليست هذه المسائل تبرا، ليست ترابا، وإنما هذه المسائل ذهب، والذهب يقتنى، والذهب جوهر غال ثمين يحفظ. فكأنه يشير إليك بهذا العنوان إلى أن تحفظ هذه المسائل وأن تهتم بها وأن تجتهد في صيانتها، فإنها كالذهب، شذور الذهب. ثم شرح هذا الكتاب بهذا الشرح الذي بين أيدينا والذي سنقرأه إن شاء الله تعالى مع إخواننا. فمن ابن هشام؟ أنا أترك لإخواننا التعرف على هذا العالم البحر في علوم العربية، ابن هشام الأنصاري المصري. وقراءة تراجم العلماء مفيدة ومهمة، لأنها توقفنا على قدر هؤلاء العلماء، فنمتلئ إكبارا لهم واعتزازا بهذا التراث الذي خلفوه. وكذلك أيضا قراءة تراجم العلماء تملأنا همة وتشحذ الهمم في طلب العلم النافع والعمل الصالح. فهؤلاء رحمهم الله كم خدموا الدين بهذا الجهد المبارك وهذا العمل الصالح الذي خلفوه في خدمة العربية لغة القرآن الكريم. فهذا الشرح والأصل لابن هشام رحمه الله تعالى. نشرع في قراءة الكتاب ونترك لإخواننا التعرف على شيوخه وعلى مؤلفاته ورحلته العلمية، وإن شاء الله تعالى سوف تجد نفسك قد امتلأت فخارا بأن أمتك فيها مثل ابن هشام رحمه الله تعالى. وليس أدل على مكانته العلمية وقدمه الراسخة في علوم العربية من قول ابن خلدون رحمه الله تعالى، قال: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سيبويه. وقال: إن ابن هشام على علم جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو، وكان ينحو في طريقته منحاة أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه، فأتى من ذلك بشيء دال على قوة ملكته واطلاعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة العامل الجامع لأشتات الفضائل وحيد دهره وفريد عصره صدر المحققين وبركة المسلمين جمال الدين أبو محمد عبد الله ابن الشيخ جمال الدين يوسف ابن أحمد ابن عبد الله ابن هشام الأنصاري تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. أول ما أقول أني أحمد الله العلي الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أتبع ذلك بالصلاة والتسليم على المرسل رحمة للعالمين وإماما للمتقين وقدوة للعاملين محمد النبي الأمي والرسول العربي وعلى آله الهادين وصحبه الرافعين لقواعد الدين. وبعد، فهذا كتاب شرحت به مختصر المسمى بشذور الذهب في معرفة كلام العرب. يقول شرحت به مختصر، فهذا الكتاب كتاب مختصر في النحو. وهذا الكتاب كان يدرس مع صنوه قطر الندى وبل الصدى، قطر الندى وبل الصدى، هذا كتاب لابن هشام، وهو مختصر أيضا في النحو. وقطر الندى، أنتم تعرفون الندى، قطرات الماء التي تعلق على أسطح المنازل وعلى الأشجار في الصباح، فسمى الكتاب قطر الندى، الكتاب اسمه قطر الندى. فكأن هذا الكتاب وما فيه من مسائل العربية وقواعدها إنما هو قطر، كأنه يقول لك لا تطمع أن تجمع كل قواعد العربية من هذا الكتاب، فإنما هذا الكتاب هو مجرد قطر. قطر الندى وبل الصدى، الصدى هو العطش، فالإنسان الظامئ المتعطش إلى معرفة قواعد العربية يقول إنما هذا يبل صداك، إنما هذا يعني بلت ريق كما نقول نحن، فإشارة إلى أن الكتاب مختصر في النحو. شذور الذهب وقطر الندى صنوان أو صن، هذا الصواب أن تقول صن، فإن الصن الشيء ومثله. فالكتاب شذور الذهب وصنوه قطر الندى كان يدرسان في الأزهر قديما في سنة واحدة، ثم رأت إدارة الأزهر بعد ذلك أن تجعل قطر الندى في السنة الثالثة الإعدادية وشذور الذهب في السنة الرابعة الإعدادية في الأزهر، في الأزهر. فكان الكتاب يدرس في الأزهر قديما، ولا يزال، لا يزال كتاب شذور الذهب على ما أذكر يدرس في معهد القراءات القرآنية لطلاب القراءات كتاب شذور الذهب. يقول عمله في الكتاب في الشرح: تممت به شواهده وجمعت به شوارده ومكنت من اقتناص أوابده. الأوابد الصيد الهارب، فيقول المسائل الشاردة قيدتها وقصدت فيه إلى إيضاح العبارة، فلو كان الشرح فيه عبارة غامضة فسوف أوضحها، لا إلى إخفاء الإشارة، فإن المتون العلمية يقصد أصحابها إلى الرمز وإلى الغموض أحيانا، لكن الشروح تحتاج إلى نوع من الإيضاح. وعمدت فيه إلى لف المباني والأقسام لا إلى نشر القواعد والأحكام. والتزمت فيه أنني كلما مررت ببيت من الشواهد ذكرت إعرابه، وكلما أتيت على لفظ مستغرب أردفته بما يزيل استغرابه، وكلما أنهيت مسألة ختمتها بآية تتعلق بها من آية التنزيل وأتبعتها بما تحتاج إليه من إعراب وتفسير وتأويل، وهذا أسلوب يتميز به ابن هشام رحمه الله تعالى على غيره، فإن النحو علم من العلوم الجامدة، ولكن حين تقرأ لابن هشام في كتبه لا تجد هذا الجفاف العلمي الذي تجده عند غيره فيشرح لك المسائل شرحا، وإنما عنده استطرادات جميلة، وأنت ستلحظ هذا إذا جاءت آية خرج بك من النحو إلى التفسير ففسر لك الآية، أو يأخذك إلى قراءة أخرى للآية ويضبط قراءات هذه الآية، وإذا جاء معنى مستغرب يوضح لك هذا المعنى، وهكذا ستجد استطرادات مفيدة وأنت تقرأ هذا الشرح المبارك إن شاء الله تعالى. قال: وقصدي بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك إلى أمثال هذه المطالب، والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بذلك. فالله سبحانه وتعالى لا شك أنه نفعه به في حياته وبعد مماته، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعه به وأن يرحمه بسببه، كما أسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإخواننا وجميع المسلمين بهذا الشرح الكريم. إنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. كانت هذه تقدمة المؤلف لكتابه. قلت: الكلمة قول مفرد، هذا الأصل، أصل الكتاب في كتاب شذور الذهب، الكلمة قول مفرد، هذا هو المتن النثري لكتاب شذور الذهب، وتستطيع إن شاء الله تعالى أن تحفظ هذا المتن فيجمع لك المسائل. الكلمة قول مفرد. اللغة عبارة عن أصوات، وكل حرف من الحروف التي تنتمي إلى لغتنا ما هو في الحقيقة إلا صوت. الهمزة والباء والتاء والثاء وسائر الحروف العربية إنما هي أصوات. هذا الجهاز الصوتي الذي خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان، خروج الهواء وانحباسه عند مخرج معين يعطي صوتا، هذا الذي يعلمه إيانا شيوخنا في حلقات التجويد، الحروف ومخارج الحروف. فاللغة مجموعة أصوات، إذا اجتمعت هذه الأصوات، أقصد الحروف، مع بعضها كونت لفظا، كلمة ملفوظة. هذه اللفظة قد يكون لها معنى وقد يكون لا معنى، إيه؟ لا معنى لها. فإذا كانت هذه الكلمة لها معنى، هذا الصوت، مجموعة الحروف التي تكونت، إذا كانت لها معنى من المعاني التي وضعتها اللغة، سميناها كلمة. إذن الكلمة قول مفرد. فما معنى قول؟ لفظ. قول يعني لفظ. طب ما الذي يخرجه كلمة قول؟ يخرج الكتابة ويخرج الإشارة المفهمة. فإن الكلمة لها معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فالكلمة في اللغة ما أفاد معنى سواء كانت لفظا أو كانت خطا أو كانت إشارة. فلو كتب مثلا أبكم رسالة، هذه الرسالة مجموعة من كلمات، إنسان أبكم لا يتكلم، فأمسك ورقة فقال الحمد لله، فكلمة الحمد التي كتبها ولم ينطقها هذه نسميها كلمة من ناحية اللغة، لكن ليست كلمة من في الاصطلاح، أي ليست كلمة عند النحويين، فإن النحويين يتعاملون مع الألفاظ، مع الأصوات، مع الكلمة المنطوقة. كذلك لو أشار واحد منا إشارة مفهمة لعدت هذه الإشارة المفهمة عند اللغويين كلمة. فلو قلنا مثلا فلان هذه إشارة ماذا تعني؟ قصير. فالإشارة هذه أفهمتك شيئا. وكذلك أيضا لو سألتني هل ستصلي معنا العشاء فقلت هكذا، فهذه إشارة. ما الذي فهمته أنت منها؟ أنني لن أصلي معك. هذه الإشارة المفهمة يسميها أهل اللغة كلمة، نعم لا قصير، لكن في اصطلاح النحاة لا يعتبرون الكلمة إلا إذا كانت قولا لفظة ملفوظة. الكلمة قول، قول يعني لفظ لفظ، وله معنى، له معنى. فلو قلت مثلا زيد هذه كلمة، نعم كلمة، لماذا؟ لأنها لفظ وله إيه؟ معنى. يبقى نستطيع أن نقول القول يساوي لفظ زائد معنى، فاللفظ الذي له معنى يسمى قولا. المسجد هذا كلمة؟ نعم، لأنه قول، وهذا القول لفظ له إيه؟ معنى. يبقى القول لفظ له إيه؟ معنى. فإن كان اللفظ لا معنى له هل يسمى قولا؟ زيد هذا لفظ له معنى لأنه دل على ذات إنسان يسمى بهذا الاسم، فهذا لفظ له معنى نسميه قولا، هذا قول. إن قلبت حروف الكلمة فقلت دايز هذا لفظ؟ نعم. هل له معنى؟ لم تضع اللغة كلمة دايز لمعنى، إذن هو ليس ليس قولا. ماذا نسميه؟ نسميه لفظا مهملا، يعني لا معنى له، لا معنى له. إذن هناك ألفاظ لها معنى وألفاظ لا معنى لها. وأنا سائلك مع أي النوعين من الألفاظ ستتعامل اللغة وقواعد النحو؟ اللفظ الذي له معنى مع اللفظ الذي له معنى. لفظ له معنى مثل محمد هذا نسميه كلمة، لأنه لفظ له معنى وهو لفظ مفرد. مفرد، ماذا نعني بأنه قول مفرد أو لفظ له معنى وهو مفرد ليس مركبا؟ كلمة مفرد هذه ترد علينا كثيرا في قواعد النحو، ويكون لها معان مختلفة. فقد تقول إنه مفرد تمييزا له عن المثنى والجمع، وسيأتي إن شاء الله تعالى مفرد تمييزا له عن الجملة وشبه الجملة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تقول مفرد تمييزا له عن المضاف والشبيه بالمضاف. هنا ماذا نعني بالقول المفرد؟ القول غير المركب، غير المركب. يقولون ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فكلمة محمد هذه، هل الميم في محمد تدل على جزء منه؟ لا. هل الحاء تدل على جزء آخر؟ لا. إذن كلمة محمد كلمة، كلمة لماذا؟ لأنها قول، أي لفظ له معنى، وهو لفظ مفرد يعني ليس مركبا. هل عندنا ألفاظ مركبة؟ نعم، عندنا ألفاظ مركبة. عندنا تركيب يسمى التركيب المزجي. التركيب المزجي هو عبارة عن كلمتين مزجتا، كل واحدة مزجت بالأخرى، فصارت الكلمتان كلمة واحدة، فهذا يسمى تركيبا مزجيا. وعندنا فمثلا كلمة بور سعيد، بور سعيد، فتركبت تركيبا مزجيا. وعندنا تركيب إضافي، نقول غلام زيد، فهاتان الكلمتان تركبتا من كلمة غلام وكلمة زيد، فهذا مركب، هذا مركب. وعندنا تركيب وصفي، رجل شجاع، رجل شجاع، فكلمة شجاع وصف للرجل. وعندنا تركيب عددي، نقول 11، فقد تركب هذا العدد من جزئي، 11. إذن الكلمة قول مفرد أي ليس مركبا. سوف تعامل اللغة التركيب المزجي معاملة الكلمة. إذن ليست مركبة تركيبا إضافيا، لأن كلمة غلام وكلمة زيد في قولنا غلام زيد، كلمة غلام تدل على جزء من المعنى، وكلمة زيد تدل على على جزء من من المعنى، بخلاف كلمة رجل فرس قلم، فإن كلمة رجل لا تدل الراء مثلا على الرأس، والجيم على الجذع، واللام على الأطراف على الساقين، لا تدل. فكذلك، ولذلك نحن نقول لإخواننا سوف تتعامل اللغة مع الكلمة. فما الكلمة؟ ما الكلمة؟ قول مفرد. ماذا نعني بكلمة قول؟ لفظ دال على معنى، لفظ دال على معنى. طيب، إذا كان اللفظ لا يدل على معنى، هل تتعامل معه اللغة؟ لا تتعامل اللغة مع ألفاظ لا معنى لها. طب ما معنى قول المؤلف مفرد؟ غير مركب تركيبا إضافيا أو غيره. لكن التركيب المزدي ستعامله اللغة معاملة الكلمة، فتنظر إلى بور سعيد على أنها كلمة إيه؟ واحدة. صحيح أن هذا النوع من الكلمات سيمنع من الصرف، أي يمنع من التنوين، لكنه سيعامل معاملة الكلمة. قال المؤلف: وأقول في الكلمة ثلاث لغات ولها معنيان. انتبه، للكلمة ثلاث لغات، أي أن العرب تنطق كلمة كلمة بثلاثة طرق مختلفة. وأنتم تعرفون تباعد القبائل العربية، ولم يكن هناك اتصال بينها، فربما نطق أهل الحجاز كلمة بطريقة معينة، ونطق التميميون نفس الكلمة بطريقة أخرى، وهذه لا نسميها لهجة، وإنما نسميها لغة. ولذلك انشغل علماء اللغة بجمع اللغة من القبائل، وربما يكون هذا سببا في القراءات القرآنية. إخواننا الذين يدرسون علم القراءات ربما يوجهون بعض القراءات مثل هذا التوجيه، يقولون هذه القراءة على لغة الحجازيين، وهذه القراءة على لغة بني تميم أو غير ذلك. أما لغاتها فكلمة كما ننطقها نحن، كلمة على وزن نبقة. جزى الله العلماء خيرا، فإنهم كانوا يخافون من التصحيف، إن النساخ قديما الذين كانوا ينسخون الكتب ربما وقع منه الحبر على الكتابة، فيضع نقطة على حرف مهمل أو غير ذلك، فكانوا يضبطون نطق الكلمة بكلمة مشهورة عندهم، فيقولون كلمة على وزن نبقة، يبقى كلمة على وزن نبقة، وهي الفصحى. هذه اللغة هي الفصحى، وهي لغة أهل الحجاز، قال: وبها نزل التنزيل، أي القرآن الكريم. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة كلمة. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الله يبشرك بكلمة بكلمة منه اسمه المسيح. ضرب الله مثلا كلمة كلمة طيبة كلمة، وجمعه كلم، اجمع كلمة كلم، كنبق. اللغة الثانية كلمة بكسر الكاف وسكون اللام، يعني لو قلت لصديقك: تعالى أكلمك كلمة، هل تكون قد خرجت على قواعد اللغة؟ يبقى كلمة. نقول: لم ينطق بكلمة، صحيح. لم ينطق بكلمة، صحيح، على وزن سدرة. اللغة الثالثة كلمة على وزن تمرة، يعني كما تنطق تمرة، وهما لغة تميم، وجمع الأولى كلم، أي أولى؟ كلمة، يبقى كلمة جمعها كلم، وكلمة جمعها كلم، مثل سدر وتمر. وكذلك كل ما كان على وزن فعل، نحو كبد وكتف، فإنه يجوز فيه اللغات الثلاث، يعني كما نقول كلمة كالي ما كبد، وكما نقول كلمة نقول كبد، وكما نقول كلمة نقول كبد. فإن كان الوسط حرف حلق، وأنتم تعرفون حروف الحلق ليه؟ الستة: همز فهاء، ثم عين حاء مهملتان، ثم غين خاء. جاز فيه لغة رابعة وهي إتباع الأول للثاني في الكسر، نحو فخذ وشاهد. وقد مثل باسم اللي هو كلمة فخذ، وبفعل وهو الفعل شهد. على كل حال، كلمة كلمة لها عند العرب ثلاث لغات، وأما معنياها فأحدهما اصطلاحي وهو ما ذكرت. يبقى ما معنى الكلمة في اصطلاح النحاة؟ قول مفرد، قول مفرد. يبقى الكلمة عند النحاة قول مفرد. ولذلك ابن مالك رحمه الله تعالى في منظومته الشهيرة الألفية قال: كلامنا لفظ مفيد. فما معنى قوله كلامنا، أو ماذا يقصد بقوله كلامنا؟ يقصد الكلام عندنا نحن النحاة، تمييزا للكلام عند أهل اللغة الذي يدخل فيه الخط والإشارة المفهمة. والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى، كرجل وفرس، بخلاف الخط مثلا فإنه وإن دل على معنى لكنه ليس بلفظ. وبخلاف المهمل، ما المهمل؟ لفظ لا معنى له، نحو دايز مقلوب زيت، فإنه وإن كان لفظا لكنه لا يدل على معنى، فلا يسمى شيء من ذلك ونحوه قولا. القول لفظ دال على معنى. ماذا أخرج اللفظ؟ الكتابة والإشارة المفهمة. وماذا أخرج الدال على المعنى؟ أخرج اللفظ المهمل. والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، كما مثلنا من قولنا رجل وفرس: ألا ترى أجزاء كل منهما، وهي حروفه الثلاثة، إذا انفرد شيء منها لا يدل على شيء مما دلت عليه جملته، بخلاف قولنا غلام زيد. هذا مفرد أم مركب؟ مركب. ما نوع التركيب؟ تركيب إضافي، لأنك أضفت كلمة غلام إلى كلمة زيد. غلام زيد فإنه مركب، لأن كلا من جزئيه وهما غلام وزيد دال على جزء المعنى الذي دلت عليه جملة غلام زيد. إذن الكلمة قول مفرد. والمعنى الثاني لغوي. المعنى الأول اصطلاحي، قول مفرد. والمعنى الثاني معنى لغوي، وهو الجمل المفيدة. يعني هل تستعمل الكلمة وتدل على معنى مفيد، تدل على جملة لها معنى؟ نعم. لو قلت مثلا: ألقيت اليوم كلمة بين إخواني، فهل تقصد بكلمة الكلمة أنك نطقت بكلمة لفظ مفرد؟ لا، إنما تقصد أنك ألقيت كلاما خطبة. إذن كلمة كلمة قد تستعمل بمعنى الجمل المفيدة، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: قل كلمة أشفع لك بها عند الله. فما الذي كان يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم من عمه؟ أن يقول إيه؟ نعم، لا إله إلا الله، وهي ليست كلمة واحدة وإنما هي مجموعة كلمات. إذن المقصود بالكلمة هنا المعنى اللغوي، جملة مفيدة، جملة مفيدة. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قول القائل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ولذلك قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة واللفظ عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. والذي أقصد الجملة الأخيرة، إن الكلمة قد يقصد بها كلام، يقصد بها الايه؟ الكلام. وهو يفرق في الحقيقة بين الكلمة والكلام والكلم. الكلمة لفظ دال على معنى مفرد، يعني ليس مركبا. فما الكلام؟ مجموعة كلمات، كلمتان أو أكثر، لكنها تعطي معنى مفيدا يحسن السكوت عليه. فلو قلت: الصدق نجاة، هذا كلام؟ نعم هذا كلام، لأنه تركب من كلمتين وله معنى مفيد يحسن السكوت عليه، بحيث لا يطلب السامع شيئا آخر. هذا كلام تركب من كلمتين، فهل يتركب الكلام من أكثر؟ نعم. لو قلت: الإخلاص في العمل سر قبوله، هذا كلام، لأنه مجموعة كلمات وأعطت معنى مفيدا. الإخلاص في العمل سر قبوله، خمس كلمات تركبت وأعطت معنى مفيدا. إذن الكلام مجموعة كلمات، كل كلمة مفردة لها معنى، وعندما تركبت هذه الكلمات مع بعضها أعطت معنى مفيدا يحسن السكوت عليه. فما الكلم؟ الكلم كلام مركب، كلمات مركبة، لكنها لا تعطي معنى. فإن قلت: إن جاء زيد، فإن هذا الكلام مركب، أليس كذلك؟ مركب من إن حرف الشرط، والفعل الماضي جاء، والفاعل زيد، هذا كلام مركب. لكن هل أعطى معنى مفيدا يحسن السكوت عليه؟ لا. أنا أقول لك: إن جاء زيد، سوف تقول لي: ماذا يحدث إذا جاء زيد؟ إن جاء زيد ماذا يحدث؟ إذن الكلام لم يتم. ولذلك لما شرحنا مقدمة الآج الرومية قال المؤلف: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فالكلام لفظ، فأخرجنا الإشارة المفهمة والخط. مركب، فأخرجنا المفرد. مفيد، فأخرجنا الذي لا يعطي فائدة، الذي سميناه كلما بالوضع أي وضعته اللغة العربية لمعنى. فلو كان هناك ألفاظ مركبة مفيدة لكن لم تضعها اللغة العربية لمعان في اللغة العربية فهذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى كلاما. أنت تستطيع الآن أن تفرق بين الكلمة والكلام والكلم. وأنا سائلك لو قلت العلم ما نوع هذا اللفظ الذي تلفظت به؟ هذا كلمة لأنه لفظ مفرد دل على إيه؟ معنى. لفظ دل على معنى أي قول ومفرد فهذا كلمة. لو قلت العلم نور هذا كلام، هذا كلام. لو قلت إن شرحت لك الكتاب هذا كلم، هذا إيه؟ كلم. يترتب على هذا سؤال، هل كل كلم، هل كل كلام كلم؟ هل كل كلام، كل كلام كلم؟ لا. لماذا؟ لأن الكلام قد يتركب من كلمتين أو إيه؟ أو أكثر، أو أكثر. فإن تركب الكلام من كلمتين العلم نور، الصدقة برهان، لا يسمى كلما لأن الكلم ما تركب من أيه؟ من أكثر من كلمتين. إذن ليس كل كلام كلما. هل كل كلم كلام؟ لا، لأن الكلم لا يعطي معنى، أما الكلام يعطي، يعطي معنى. لما ذكر الآية في سورة المؤمنون بدأ يستطرد فقال وكلا في العربية على ثلاثة أوجه. تلاحظ أنه خرج من الموضوع وهو بيان معنى الكلمة في اللغة والاصطلاح ولفت نظره كلمة كلا في الآية، فسيبدأ يبين لك معاني كلا في اللغة العربية، وهذا أسلوبه الجميل البديع المفيد الذي يخرجك من جمود دراسة النحو إلى معرفة شيء في كتاب الله أو في العربية. قال حرف ردع وزجر، وبمعنى حق، وبمعنى إي أي نعم. فالأول كما في هذه الآية أي كلا إنها كلمة هو قائلها، أي انتهي ارتدع عن هذه المقالة انزجر عنها فلا سبيل إلى الرجوع. والثاني نحو كلا إن الإنسان ليطغى، فهي هنا بمعنى حقا أي حقا إن الإنسان ليطغى، إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه. كذا قال قوم وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها، يعني لو قلت حقا تقول إن العلم نور ولا تقول أن العلم نور؟ أن بفتح الهمزة. فقالوا لو كانت كلا في الآية بمعنى حقا لجاءت أن بعدها مفتوحة الهمزة، ولكن الهمزة بعد كلا في الآية جاءت مكسورة كلا إن، ولذلك قالوا إذن هي بمعنى ألا الاستفتاحية، وكأن الكلام ألا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. وكذلك ألا التي بمعناها، فكذا ينبغي في كلا، والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام، وتلك يعني ألا الاستفتاحية تكسر بعدها إن، نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليه. فإذا قلت ألا كذا وكذا، هذا جملة وهذه الجملة مبدوءة بإن، فاكسر همزتها حتى إن شاء الله ندرس مواضع كسر همزة إن، هذا موضع من هذه المواضع بعد ألا الاستفتاحية. ألا إن العلم نور، ألا إن الصدقة برهان، ألا إن الصبر ضيغة. والثالث قبل القسم نحو كلا والقمر، معناه إي والقمر، أي نعم والقمر، كذا قال النضر ابن شميل وتبعه جماعة منهم ابن مالك، ولها معنى رابع تكون بمعنى ألا. وإن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق، هو ماذا يصنع الآن؟ يعرب لك الآية، سيعرب لك الآية إنها كلمة هو قائلها، سيعرب لك الآية. وهذا تدريب لإخواننا الذين يعني عندهم بعض معرفة في النحو، لكن لا يضجر هذا إخواننا المبتدئين، فالذي يهمنا فيما بلغناه حتى الآن الكلمة، ماذا نعني بالكلمة؟ أنها قول مفرد. إن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين، والضمير إنها الهاء ضمير مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وهو راجع إلى المقالة، فالمعنى كلا إن مقالتهم كلمة، كلمة خبرها، وخبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هو قائلها، هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، وقائل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. كلمة نكرة، والجملة بعدها هو قائلها، ما صفة الكلمة؟ هو قائلها. إذن جملة هو قائلها جملة في محل رفع نعت صفة للكلمة. قال جملة من مبتدأ وخبر في موضع رفع على أنها صفة لكلمة. وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكرات، وأما بعد المعارف فهي أحوال كجاء زيد يضحك، هذا إن شاء الله تعالى سنتعرض له في باب النعت والحال. الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال، لا تنشغلن بهذا حتى نأتي إليه إن شاء الله تعالى. لكن إذا أردت أن تعرف فليس هذا على الإطلاق، ليس هذا على الإطلاق، ولكن في الغالب بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. فلو قلت لك رأيت عصفورا، فكلمة عصفورا نكرة يعني لا تدل على عصفور معين، فأردت أن أنعت هذا العصفور، فقلت رأيت عصفورا جميلا. هذا نعت مفرد لأنه كلمة واحدة، ليس جملة وليس شبه جملة. فإن قلت رأيت عصفورا ينقر الحبة، إذن ينقر فعل، هو فاعل، الحبة مفعول. هذه جملة، من الذي ينقر الحب؟ عصفورا، نكرة، والجمل بعد النكرات صفات. إذن جملة ينقر الحبة هذه جملة نعت لكلمة عصفور. لو غيرت الكلام فقلت رأيت العصفور ينقر الحب، فجملة ينقر الحب، سل نفسك من الذي ينقر الحب؟ العصفور، نكرة أم معرفة؟ الجمل بعد المعارف أحوال. إذن هذا حاله عندما رأيته. إذن المعنى رأيت العصفور حال كونه ينقر الحبة. الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. ومثل المؤلف رحمه الله بجملة جاء زيد يضحك، أين الجملة التي نقصدها؟ جملة يضحك هذه، سل نفسك من الذي يضحك؟ نكرة أم معرفة؟ زيد معرفة، زيد معرفة، زيد يعني ليس عمرا، وسيأتي باب النكرات والمعارف إن شاء الله تعالى. فهذا معرفة، الجمل بعد المعارف أحوال. ما معنى هذه الجملة؟ جاء زيد حال كونه يضحك، كأنك قلت جاء زيد ضاحكا، فبدلا من أن تعبر بحال مفردة عبرت بحال بحال جملة. ثم قلت وهي اسم وفعل وحرف. يسهل عليك أن تقول الكلمة قول مفرد وهي اسم وفعل وحرف. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في تقسيم الكلمة العربية إلى أنواع ثلاثة، فقال في الشرح وأقول الكلمة جنس تحته هذه الأنواع الثلاثة لا غير. طب ما الدليل؟ ما الدليل على أن الكلمات العربية تنحصر في ثلاثة أنواع فقط؟ تفضل. التتبع، الاستقراء والتتبع. نعم جميل، التتبع والاستقراء. نعم، أي أن علماء اللغة تتبعوا الكلمات العربية فوجدوها لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة، الاسم والفعل والحرف. أجمع على ذلك من يعتد بقوله. إذن أنا أفهم من قوله من يعتد بقوله أن هناك أناسا لا يعتد بقولهم، خرجوا على هذا التقسيم. فماذا قالوا؟ قالوا اسم وفعل وحرف وخالفة. ما الخالفة؟ قالوا ما نسميه نحن باسم الفعل، مثل مثلا حي وصح ومه وأفن، هذه الكلمات تسمى أسماء أفعال. لكن الصحيح أن الكلمات العربية لا تخرج عن كونها اسما أو فعلا أو حرفا. وهم يقولون هذا التقسيم منطقي في الحقيقة، لأن الكلمة إما أن تدل على معنى في ذاتها ليس مرتبطا بزمن فهي الاسم، أو تدل على معنى مرتبط بزمن فهي الفعل، أو لا تدل على هذا ولا ذاك فهي فهي الحرف. قالوا ودليل الحصر أن المعاني ثلاثة: ذات وحدث ورابطة للحدث بالذات. فالذات الاسم، والحدث الفعل، والرابطة الحرف. وأن الكلمة إن دلت على معنى في غيرها فهي الحرف، وإن دلت على معنى في نفسها فإن دلت على زمان محصل فهي الفعل، وإلا فهي الحرف. هذا تقسيم قد تتصوره أنت. الكلمة، تكتب الكلمة ثم تفرع على هذا فتقول لها معنى في نفسها ولها معنى في غيرها. الكلمة التي لها معنى بانضمامها لغيرها هي الحرف. لو قلت لك مثلا من، ماذا تعني من؟ هل، ماذا تعني هل؟ بل، و مثلا. فنقول هذه حروف تعرف أنت معناها إذا ضممتها إلى غيرها، فتقول رجعت من المسجد، ذهبت إلى السوق، فهو الحرف. فإن دلت على معنى في نفسها، نقسم هذا إلى قسمين، تدل على معنى في نفسها مرتبطا بزمن فهو الفعل، تقول درس، لقد دلت هذه الكلمة على الدراسة في الزمن الماضي. ندرس شرح شذور الذهب، نحن ندرس الآن، دلت هذه الكلمة على الدراسة في الحال أو في المستقبل. أو أقول لك اقرأ ترجمة ابن هشام، اقرأ، فهذا دل على القراءة المطلوب وقوعها بعد زمن التكلم، فهذه الكلمات أفعال. وإن دلت على معنى في نفسها ليس مرتبطا بزمن فهو الاسم. هذا كلام سهل، ليس فيه صعوبة على ما يبدو على إخواننا. قال ولكل من هذه الثلاثة معنى في الاصطلاح ومعنى في اللغة. فالاسم في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وفي اللغة سمة الشيء أي علامته، وهو بهذا الاعتبار يشمل الكلمات الثلاث، فإن كل منها علامة على معناه. فكل كلمة لها معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فالاسم في اللغة من السمة أي العلامة، تقول سمته كذا أي علامته كذا. وبهذا الاعتبار أن كلمة اسم تعني العلامة، فكلمة فعل اسم للحدث، وكلمة حرف اسم لكلمة لا تعطي معنى إلا بانضمامها مع غيرها. إذن كلمة اسم وكلمة فعل أيضا هنا اسم، وكلمة حرف هنا اسم أيضا. يعني لو قلت لك هذا فعل حسن أو هذا فعل ماض، هذا مبتدأ، أعرب لنا كلمة فعل، تقول خبر مرفوع بالضم، لأنك اعتبرته اسما في هذه الجملة. لو قلت كتبت الحرف بعناية، كتبت فعل وفاعل، أعرب الحرف، مفعول به، مفعول به منصوب. إذن بهذا الاعتبار هو عالم يشمل الكلمات الثلاث، فإن كل منها علامة على معنى، حتى لا تمر عليك كلمات وأنت لا تفهمها. الفعل في الاصطلاح ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. وفي اللغة نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل. فلو قلت مثلا قام، فالقيام حدث من ناحية اللغة، والفعل قام فعل ماض، إذن نفس الحدث فعل، هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح حدث مرتبط بزمن، والحرف في الاصطلاح ما دل على معنى في غيره، وفي اللغة طرف الشيء، تقول حرف الجبل وحرف السفينة أي طرفه، وفي التنزيل أي في القرآن ومن الناس من يعبد الله على حرف أي على طرف وجانب من الدين. ماذا تجد تفسيرا للآية؟ أي لا يدخل فيه على ثبات وتمكن، فهو إن أصابه خير من صحة وكثرة مال ونحوهما اطمأن به، وإن أصابته فتنة أي شر من مرض أو فقر أو نحوهما انقلب على وجهه عنه. وتلك طريقة ابن هشام الجميلة المفيدة. والواو عاطفة، ماذا سيصنع؟ سيعرب لك الآية، وهو تدريب للطلاب كما بين في المقدمة. قال ومن جارة معناها التبعيض، يعني بعض الناس، والناس مجرور بها، واللام فيه لتعريف الجنس، يعني الألف واللام، هذا كلام سيأتي إن شاء الله تعالى، للجنس، يعني من جنس الناس. من هذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ تقدم خبره في الجار والمجرور. إذن معنى الكلام من يعبد الله على حرف من الناس، فمن الناس شبه جملة وهي خبر تقدم. ويعبد فعل مضارع مرفوع لخلوه من الناصب والجازم، والفاعل مستتر عائد على من باعتبار لفظها، والله نصب بالفعل، وهذا من تأدب أهل العلم مع لفظ الجلالة وأسماء الله الحسنى، فإنهم لا يقولون مفعول به، فإن الله عز وجل لا يفعل به شيء، إنما يفعل هو ويوقع هو سبحانه وتعالى الأفعال. فإذا قلت دعوت الله رجوت الله فلا تقل لفظ الجلالة مفعول به، وإنما تقول منصوب بالفعل أو نصب على كذا. والجملة صلة لمن، إن قدرت من معرفة بمعنى الذي، وصفة إن قدرت نكرة بمعنى ناس، وعلى الأول فلا موضع لها من الإعراب إذا كانت صلة الموصول، كانت هي صلة الموصول. وكذا كل جملة وقعت صلة، وعلى الثاني موضعها رفع، وكذا كل صفة فإنها تتبع موصوفها. أنت تريد أن تفهم هذا، وإن كان يعني ليس هذا محله، لكن هو يقول ومن الناس من يعبد الله على حرف، فجملة يعبد الله على حرف، من اسم موصول بمعنى الذي، ومن الناس الذي يعبد الله على حرف. إذن يعبد الله على حرف، هذه الجملة جملة فعلية بعد اسم موصول لا محل لها من الإعراب. الجملة هذه بعد أن تعرب الكلمات تقول يعبد فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو، وهكذا بعد أن تعرب الجملة كلها لا محل لها من الإعراب، صلة الموصول. وهكذا كل جملة وقعت صلة لاسم موصول. لكن يقول لو قلنا إن من هذه نكرة وليست معرفة، ليست اسما موصولا وإنما نكرة، إذن الجمل بعد النكرات صفات، فمن هذا اسم موصول، ما موقعه من الإعراب؟ في محل رفعه مبتدأ، إذن الجملة هذه بعد النكرات صفات، طيب من في محل رفع؟ إذن هذه الجملة في محل رفعه نعت. وعلى حرف جار ومجرور في موضع نصب على الحال، أي كيف يعبدون الله، على حرف شبه جملة في محل نصب حال، أي متطرفا مستوفزا. فإن قال الفاء عاطفة، وإن حرف شرط وأصابه فعل والضمير في محل نصب مفعول، وخير فاعل، واطمأن فعل ماض مبني على الفتح والفاعل مستتر وبه جار ومجرور متعلق به. قال وقس على هذا بقية الآية وهو يدربك، وأنت أيها المبتدئ قد لا تعرف هذا من أول شرح الكتاب، ولكن إن شاء الله تعالى إذا صبرت معنا فقد تصل في نهاية الكتاب إن شاء الله تعالى أن تعرب جملا كاملة وآيات من القرآن وأبياتا من الشعر، فاصبر رعاك الله تعالى. وفيها قراءة غريبة، نعرف القراءة الغريبة وتوجيهها اللغوي ونختم درسنا إن شاء الله تعالى. وفيها قراءة غريبة، قراءة شاذة، قراءة غريبة، خسر الدنيا والآخرة. أعرب خسر، فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو، الدنيا مفعول به، الواو حرف عطف، الآخرة معطوف على الدنيا، الدنيا مفعول به منصوب، الآخرة. وهذه القراءة التي نقرأ بها خسر الدنيا والآخرة، هذا عطف بالنصب، فلو قرأ القارئ خسر الدنيا والآخرة فأنت ستقول لماذا جر الآخرة، لماذا جرها؟ يقول لك ليس خسر فعلا ماضيا، وإنما خسر وصف اسم، يعني خسر مثل فطن وفهم وفرح، إذن خسر حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، والدنيا مضاف إليه مجرور، ما علامة جره؟ الكسرة، لكنها لم تظهر لتعذر النطق بها، اسم مقصور. والآخرة وتوجيهها أن خسر ليس فعلا مبنيا على الفتح، بل هو وصف معرب بمنزلة فهم وفطن، وهو منصوب على الحال، ونظيره قراءة الأعرج خاسر الدنيا والآخرة، إلا أن هذا اسم فاعل فلا يلتبس بالفعل. يعني لو قرأ خاسر الدنيا والآخرة لا التباس، لكن خسر فعل ماض، وخسر الدنيا خسر اسم وصف، إذن هنا يحدث التباس. هل فهمتم؟ فلا يلتبس بالفعل، وذلك صفة مشبهة على وزن الفعل فيلتبس به. لكن لا ما يجيش واحد بقى يقرأ في سورة الحج فيقرأ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين، بكسر اللي في قراءات القرآن لابد أن تكون القراءة صحيحة متواترة. إلى هذا الحد نقف إن شاء الله تبارك وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.